إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى وأشعل ما تبقى من شموعي. وأشعل ما تبقى من شموعي بأحلام المسير إلى الرجوع، جليسا في مدائن ذكرياتي، غريبا بين أحداق النجوع. فررت من ابتسامات الغواني إلى الذكرى، إلى صدق الدموع. بنبضي قد صعدت لكل قلب على صدر السلالم من ضلوعي. أنا القاسي الذي قد فر مني ليبحث في الغيوم عن الطلوع. أنا الطواف دار الليل حولي ليبحث في دجاه عن السطوع. بعكاز الوصول إلى الأماني أساند ما تبقى من وقوعي. فتحت نوافذ الأحلام ليلا ومنها اليأس يهوي كالصريع. نعم قبل الذبول أعيد وردي لعمر ينحني مثل الفروع. أشد خريف عمري عن سمائي ليزهو ما تبقى من ربيعي. رضعت الفجر من ثدي الليالي أعلم زهوكم لغة النصوع. أبيت أمام باب من يقيني لأخرج من فضاءات الخنوع. شرعت أغادر الترحال مني فعاقتني مسافات الشروع. كأن خطايا تأكلها دروبي تبعثرها دجا بين الربوع. معي في جيب ترحالي حروف أرش عبيرها فوق الجموع. أطمئن بالبكاء عيون ظني وأسترق الهدوء من الهلوع. أصلي كل يوم في فؤادي وأتمم في مساجدنا ركوعي. وبالإيمان نحو الله أمضي أجالس دمعة قبل الهجوع. وأحمل حزن شيخ كالصحاري وأدخل دوحة كبرت بها ولم أحصد زروعي. ولي نخل الحنان بأرض غيري ليركن من قسى حول الجذوع. سلاما يا رفيق الدرب إني تعودت الوقوف على الصقيع. شعر خالد قاسم. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.